أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية. كان الكلام في المقدمة الثانية من مقدمات كتاب الصلاة، وكان الكلام يدور حول أوقات الصلاة وخصوصا أوقات الصلوات اليومية الخمسة، وبينا هذه الأوقات في كلام مطول. الآن نبين أوقات نوافل الصلوات اليومية الخمس، لأن لهذه الصلوات اليومية الخمس المفروضة الواجبة نوافل مستحبة. هناك نافلة الظهر، ونافلة العصر، ونافلة المغرب، ونافلة العشاء، ونافلة الصباح أو الصبح، ونافلة الليل. طبعا لكل من هذه الصلوات المستحبة هناك وقت مخصوص أو مخصص، يستطيع المكلف في هذا الوقت المخصص أن يصلي هذه النوافل الستة والنوافل الخمسة المستحبة. طبعا كقاعدة عامة وقاعدة أساسية في نافلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، المكلف لا يستطيع أن يصلي هذه النافلة إلا بعد دخول وقت الفريضة، وقت الصلاة الواجبة، وقت صلاة الظهر الواجبة، ووقت صلاة العصر الواجبة، أو وقت صلاة المغرب والعشاء الواجبتين. قبل هذا المكلف لا يستطيع، وهذا طبعا شبه اتفاقي أو فيه إجماع من الفقهاء من علماء الإمامية. ولكن هناك خلاف في آخر وقت نافلة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح. طبعا أولا نذكر الكلام في نافلة الظهر. الفقهاء والأصحاب اختلفوا في آخر وقت نافلة الظهر، حيث قال الشيخ الطوسي في كتابه كتاب النهاية وجمع من الفقهاء والأصحاب قالوا: وقت نافلة الظهر يبدأ من الزوال، من حدوث الزوال، حتى تبلغ زيادة الظل للشاخص قدمين، هذا للظهر. أما العصر فينتهي وقت نافلة العصر إلى بلوغ حتى تبلغ زيادة الظل للشاخص أربعة أقدام، هذا قول. وأيضا هناك قول آخر قال به الشيخ الطوسي في كتاب الجمل والمبسوط، والخلاف حيث قال أن وقت نافلة الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشاخص أو مثل الشخص بمقدار ما يصلي فيه الفريضة الظهر، والعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى لصيرورة الفيء الحاصل مثلي الشاخص أو مثلي الشخص مقدار ما يصلي صلاة العصر. هذا طبعا قول. وهناك قول آخر، والمصنف نقل هذا القول في كتاب شرائع الإسلام، طبعا صاحب هذا القول مجهول، لا نعلم من قال بهذا القول، على كل حال هذا القول المنقول في كتاب شرائع الإسلام يقول وقت نافلة الظهر ونافلة العصر يمتد مع امتداد وقت الفريضة، فريضة الظهر وفريضة العصر. على كل حال رأي المصنف كما يظهر من عبارته في هذا الكتاب هو القول الأول، هو القول الأول، القول الذي قال به شيخ الطوسي في كتاب النهاية وجمع من الأصحاب. عفوا، المصنف يقول بقول الثاني هو القول للشيخ الطوسي في كتاب الجمل والمبسوط وفي كتاب الخلاف. وطبعا على رأي المصنف هناك روايات، استدل روايات في محله. هذا ملخص الكلام في وقت نافلة الظهر، حيث يقول نرجع إلى عبارة المصنف ويقول ووقت نافلة الظهر حين الزوال، يعني يبدأ الزوال، زوال الشمس من كبد السماء حتى يصير الفيء للشاخص على القدمين، على مقدار القدمين، هو القول الأول. عفوا، هو القول الأول للشيخ الطوسي في كتاب النهاية وجمع من الأصحاب، واستدل عليه بروايات، لا القول الثاني للشيخ الطوسي، بل هو على القول الأول للشيخ الطوسي في كتاب النهاية. هذا طبعا نافلة الظهر. أما نافلة العصر كما يقول المصنف، ونافلة العصر يمتد وقت هذه النافلة إلى 4 أقدام، يعني عندما يصل هذا الفيء أو هذا الظل للشخص ويصل طول هذا الظل الحادث مقدار 4 أقدام، بعد ذلك ينتهي وقت نافلة العصر. هذا نافلة الظهر ونافلة العصر. أما نافلة المغرب حيث يقول المصنف ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية. في نافلة المغرب طبعا يبدأ نافلة المغرب أو يبدأ وقت نافلة المغرب بعد حدوث المغرب ودخول وقت الفريضة، ويمتد وقت هذه النافلة إلى ذهاب الحمرة المغربية في جهة الغرب، في جهة غروب الشمس، عندما يختفي من السماء من جهة غروب الشمس هذه الحمرة من السماء ينتهي وقت نافلة المغرب، والمكلف لا يستطيع أن يصلي هذه النافلة. وهذا القول هو قول الأصحاب، جميع الأصحاب، هو مذهب الأصحاب في هذه المسألة، تقريبا لا نعلم فيه مخالف. نعم هناك صاحب كتاب الذكرى والدروس مال إلى هذا القول وإلى هذا الرأي، حيث قال أن وقت نافلة المغرب يمتد مع امتداد وقت الفريضة، مع امتداد وقت الفريضة، لأن هذه النافلة تابعة للفريضة كما هو الحال في نافلة العشاء، كما هو الحال أيضا في نافلة العشاء عفوا. طبعا هذا الرأي مال إليه صاحب الذكرى وصاحب الدروس في كتاب الذكرى وفي كتاب الدروس. ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية، وركعة الوتر تمتد بامتداد العشاء. أما وقت نافلة العشاء طبعا يدخل وقت نافلة العشاء مع دخول وقت الفريضة، فريضة العشاء. وطبعا نافلة العشاء 2 ركعة من جلوس بعد صلاة العشاء، ويحتسبان ركعة واحدة من قيام، ويمتد وقت هاتين الركعتين مع امتداد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لماذا؟ لأن هاتين الركعتين نافلة للعشاء فتكون مقدرة بوقت صلاة العشاء، بوقت فريضة العشاء. وهذا هو مذهب علماؤنا جميعا، كما يدعي صاحب المنتهى. هذا ملخص الكلام بالنسبة إلى نافلة العشاء. يبقى هناك أيضا صلاة الليل، والمصنف يقول في عبارته في الكتاب: وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان أفضل. أما وقت صلاة الليل أو ما يسمى نافلة الليل، فيدخل وقت هذه الصلاة بعد منتصف الليل، بعد انتهاء منتصف الليل مباشرة. المهم أول وقت صلاة الليل هو بعد منتصف الليل، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب والعلماء، بل أجمع العلماء على هذا الكلام، وتدل عليه روايات، منها صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما الصلاة والسلام. هذا أمر، ولكن كلما كان هذه الصلاة صلاة الليل وأداء هذه الصلاة أقرب من الفجر كان أفضل، والاستحباب أكثر والثواب أكثر. وتدل على هذا الأمر، طبعا استدل على هذا الاستحباب بهذه الكيفية بآية قرآنية، وأيضا بعض الروايات في محل الكلام استدلوا على أن صلاة الليل كلما كان أقرب من الفجر أفضل وفيه ثواب أكثر، استدلوا عليه بقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر كما فسروا في كتب اللغة، كما فسر أهل اللغة، هو الوقت الذي قبل الفجر، هذا هو المراد من السحر. وأيضا هناك قول من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن المراد بالاستغفار في هذه الآية هو الاستغفار الموجود في قنوت الوتر من نافلة الليل. المهم استدلوا بهذه الآية، وأيضا استدلوا بصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري وغيرها من هذه الروايات التي تدل بأن وقت نافلة الليل أو ما يسمى بصلاة الليل كلما كان أقرب من الفجر أفضل، والثواب أكثر، والاستحباب أفضل، والاستحباب أقوى. هذا طبعا بالنسبة إلى نافلة الليل أو ما يسمى بصلاة الليل. أما النافلة الصبح، صلاة الصبح وفريضة الصبح، طبعا ما هو أول وقت هذه النافلة وآخر الوقت لهذه النافلة؟ هنا اختلف الأصحاب والفقهاء في أول ركعتي الفجر. طبعا هنا أقوال نبين، خصوصا أقوال الموجودة عند الشيخ الطوسي وآراء شيخ الطوسي في مثل هذه المسألة. فقال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: وقت نافلة الصبح عند الفراغ من صلاة الليل، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول، قبل طلوع الفجر الكاذب أو ما يسمى بذنب السرحان، كما يظهر هذا الكلام من عبارة المصنف في كتاب شرائع الإسلام. واختار هذا الرأي ابن إدريس وعامة المتأخرين، ولكن المصنف في هذا الكتاب، في هذا الكتاب وفي كتاب المعتبر، يضيف هنا الظاهر يضيف قيد هو أنه تأخير تأخير نافلة الصبح إلى حصول الفجر الأول أو إلى طلوع الفجر الأول أفضل، وفيه ثواب أكثر والاستحباب أقوى. هذا القول. أما القول أو رأي سيد المرتضى والشيخ الطوسي في كتاب المبسوط يقول وقت نافلة الصبح هو بعد طلوع الفجر الأول أو ما يسمى بالفجر الكاذب. هذا أمر، ولكن هل يجوز تقديم نافلة الصبح على الفجر الأول أو ما يسمى بالفجر الكاذب أو لا يجوز هذا الأمر؟ طبعا هذا جائز، وهناك روايات كثيرة تدل على هذا الأمر. نعم، يستحب تأخير نافلة الصبح إلى طلوع الفجر الأول، واستدلوا على هذا الاستحباب بروايات كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الخلاف، هذا ملخص الكلام في الخلاف الموجود بين الفقهاء في أول وقت نافلة الصبح. أما الكلام في آخر وقت نافلة الصبح، ما هو آخر الوقت؟ قالوا يمتد وقت ركعتي الفجر المستحب أو ما يسمى بالنافلة، يمتد إلى طلوع الحمرة المشرقية في جهة الشرق، في جهة شروق الشمس. بعد ذلك تصير الفريضة أو تصبح الفريضة أولى، فيجب على هذا المكلف إتيان الفريضة وترك النافلة. هذا هو المشهور بين الأصحاب وبين الفقهاء، ومستند هذا القول وهذا الرأي هو قول إمام الصادق عليه الصلاة والسلام وقول إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، حيث قالا صلهما قبل الفجر ومعه وبعده. هذا طبعا بشكل عام، وهناك روايات يدل بشكل صريح على انتهاء وقت نافلة الصبح، كصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام. هذا رأي، ولكن هناك رأي وقول موجود، وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد. ابن الجنيد يقول وقت صلاة الليل والوتر والركعتين، يعني نافلة الصبح، قال هذا الشخص يبدأ من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، والمراد من الفجر في قول ابن جنيد هو الفجر الثاني. وأيضا اختار هذا القول الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار والروايات. هذا ملخص الكلام في نافلة الفجر أو ما يسمى بنافلة الصبح، وأيضا ملخص الكلام في نافلة الليل أو ما تسمى بصلاة الليل. ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، ونافلة المغرب بعدها، بعد طبعا حصول المغرب وإتيان بالفريضة وصلاة المغرب، حتى تذهب حمرة المغربية من جهة غروب الشمس أو من جهة المغرب، وركعت الوتيرة أو ما يسمى بنافلة العشاء تمتد بامتداد العشاء، صلاة العشاء صلاة الفريضة، وصلاة الليل بعد انتصاف الليل، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وكان فيه الاستحباب أقوى والثواب أكثر. وركعة الفجر بعد الفراغ من الوتر، يعني آخر ركعة من نافلة الليل بعد الانتهاء من صلاة الليل أو ما يسمى بنافلة الليل، وركعتا الفجر أو ما يسمى بنافلة الفجر نافلة الصبح بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أو ما يسمى بالفجر الكاذب أفضل، والاستحباب أكثر وأقوى والثواب أفضل لو قام هذا المكلف أو هذا المصلي بالتأخير نافلة الفجر إلى حصول أو إلى وقت طلوع الفجر الأول، ويمتد وقت نافلة الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقية في جهة الشرق من ذلك اليوم، ويمتد حتى تطلع الحمرة، المراد من الحمرة الحمرة المشرقية. انتهى الكلام والبيان في بيان أوقات هذه النوافل الستة: نافلة الظهر ونافلة العصر ونافلة المغرب ونافلة العشاء وصلاة الليل أو ما يسمى بنافلة الليل، وأيضا نافلة الفجر نافلة الفجر. انتهى الكلام من هذه الأمور. الآن المصنف يبين بعض المسائل تحت عنوان اللواحق، وأما اللواحق فمسائل. الأولى، في المسألة الأولى المصنف يبين ما هو المراد من الزوال، متى يحصل الزوال أو متى يحصل الظهر ويدخل الظهر ويحصل وقت الظهر، يعني متى يحصل للمكلف العلم بدخول الظهر بحصول الزوال حتى يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر بعد حصول هذا الزوال. يقول المصنف: طبعا البلاد الشمس وضعية الشمس يختلف من بلد إلى بلد آخر أو من منطقة إلى منطقة أخرى. منطقة أو مناطق من العالم عندما يصل الشمس إلى كبد السماء إلى وسط السماء، هنا ينعدم الظل، الظل للشخص أو للأشياء في تلك البلد. وهناك بلاد عندما تصل هذا الشمس إلى كبد السماء ووسط السماء لا تنعدم الظل بل ينقص الظل بناءً على وجود المكلف في كلا المنطقتين. ممكن المكلف قد يوجد في هذه المنطقة، يعني يكون ساكن في هذه المنطقة، وقد يكون المكلف ساكن في المنطقة الأولى. إذا كان المكلف ساكن في المنطقة الأولى، المنطقة التي تنعدم فيها الظل عندما يصل السماء إلى كبد، عندما يصل الشمس أو تصل الشمس إلى كبد السماء، هنا في هذه المناطق يعلم حصول الزوال عندما ينعدم الظل ويبدأ ظهور الظل للشخص أو للأشياء. يحصل للإنسان العلم بأنه حصل الزوال ودخل الزوال وحان وقت الظهر، هذا في المنطقة الأولى. المنطقة الثانية، المنطقة التي لا تنعدم فيها الظل عندما يصل الشمس إلى كبد السماء أو إلى وسط السماء، بل تنقص هذا الظل أو مقدار هذا الظل أو طول هذا الظل، فهنا المكلف في هذه المنطقة يحصل له العلم بزوال وبحصول الزوال وحصول الظهر عندما ينعدم هذا الظل، ينقص هذا الظل، ينقص ويصل إلى آخر درجة من النقصان، وبعد ذلك يبدأ هذا الظل بالازدياد. هنا يحصل لهذا المكلف العلم بدخول الزوال وحصول وقت الظهر ويستطيع أن يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر. هذه الطريقة الأولى. وهناك طريقة ثانية قد يحصل للمكلف عن بواسطة هذه الطريقة أيضا العلم بحصول الزوال. المكلف الساكن أو الموجود في مناطق العراق وبلاد الشام هذا المكلف إذا وقف ونظر إلى منتصف السماء، إلى كبد السماء، وعندما يصل الشمس على فوق رأسه ينظر باتجاه الشمس أو ينظر إلى السماء، إلى كبد السماء، فيقع عينه أيضا على الشمس. فهذه الشمس عندما تبدأ بالميلان على الحاجب الأيمن، على العين الأيمن، هنا يعلم هذا المكلف أو يحصل له العلم بحصول الزوال ودخول وقت الظهر، ويستطيع أن يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر. هذا أيضا طريقة يمكن للمكلف استخدام هذه الطريقة لحصول العلم، لكي يحصل له العلم بدخول الزوال ودخول وقت الظهر. هذا بالنسبة للزوال. أما الغروب، كيف نعرف حصول الغروب؟ كيف نعلم بأن وقت المغرب قد حان حتى نستطيع أن نصلي صلاة المغرب؟ المشهور بين الأصحاب والأكثر بين الأصحاب كما بينا في الدروس السابقة، يحصل للإنسان العلم والمعرفة بدخول المغرب عندما يختفي الحمرة المشرقية من جهة الشرق. عندما تغيب الشمس في الأفق يبقى هناك حمرة في جهة الشرق، في جهة شروق الشمس. إذا انحصر هذه الحمرة إلى كبد السماء، إلى منتصف السماء، وتبدأ بالانحسار بجهة الغروب، عند ذلك هذا المكلف يعلم بأنه حان وقت المغرب ويستطيع أن يصلي صلاة المغرب. هذا هو رأي الأكثر والمشهور بين الإمامية. ولكن هناك رأي آخر، وهذا الرأي هو المشهور بين إخواننا السنة، وأيضا من الإمامية يوجد من تمسك بهذا الرأي، مثل شيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكتاب الاستبصار، وابن بابوي وابن الجنيد والسيد المرتضى، حيث قال يحصل لنا العلم بدخول المغرب هو باستتار قرص الشمس في الأفق، مع عدم وجود مانع وحاجز بيننا وبين رؤية الشمس. عندما يختفي قرص الشمس في الأفق، هنا نعرف بأنه دخل وقت المغرب ونستطيع أن نصلي صلاة المغرب دون النظر إلى الحمرة المشرقية الموجودة في جهة المشرق. هذا ملخص الكلام في المسألة الأولى. الأولى، يعلم الزوال بزيادة الظل، سواء في المنطقة الأولى أو المنطقة الثانية. في المنطقة الثانية ازداد الظل، ولكن في المنطقة الأولى التي بيناه من الخارج ينعدم الظل ويبدأ ظهور الظل. يعلم الزوال بزيادة الظل كما هو الحال في بلاد الشام والعراق بعد انتقاصه وبعد نقصان هذا الظل. وأيضا يعلم الزوال وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن من العين، فوق العين الأيمن، ممن يستقبل القبلة، يعني وجهه باتجاه الجنوب، باتجاه القبلة، الشخص الموجود في بلاد الشام وبلاد العراق. وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب ودخول المغرب، ودخول وقت صلاة المغرب بذهاب الحمرة المشرقية الموجود في جهة المشرق أثناء غروب الشمس في جهة الغروب. هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة الأولى. بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.